المخالفة للعادة المضطربة او لعادة غالب الناس. فجميع المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الانواع. يبقى المعجزات والكرامات لا تخرج عن هذه الانواع الثلاثة اللي هي ايه؟ القدرة والتأثير والعلم والغنى. قال ثم الخارق، الشيء الخارق اللي احنا قلنا عليه وشرحناه قبل كده، ان حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الاعمال الصالحة. هنا بنتكلم عن الخارق عموما، فسيدخل في اي خارق؟ كل الخوارق اللي قلنا منها المعجزة ومنها الكرامة ومنها الاستدراج ومنها السحر، كل الخوارق للعادة. يبقى كلمة الخارق للعادة ما بتكلمش بقى هنا على معجزة ولا على كرامة، عشان تبقى واخد بالك من الكلام اللي ذكر الشيخ الاسلام، واخدين بالكم؟ فقال ثم الخارق ان حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الاعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعا. يبقى انا لا انظر لاي خارق، ولكن انظر الى هذا الخارق، ما الذي سيترتب عليه وما الذي سيحصل به. فربما كان هذا الخارق فتنة للناس، ربما كان هذا الخارق الذي حدث فتنة تجعل بعض الناس يرتدون عن دين الاسلام والعياذ بالله، فيصبح فتنة، يجعل الناس يفتنون في دينهم، يجعل الناس يظلمون، يحدث الخارق على يد انسان من الناس، فحينئذ يفخر فيقع في العجب والرياء فيضيع دينه. ومن الممكن ان يتمادى فيظلم الناس ويظن نفسه على خير وعلى حق، تحدث خارقة لبعض الناس فيظن نفسه على حق ولا يقيس اعماله بميزان الكتاب والسنة فيتمادى في ظلمه. يعني مثلا على سبيل المثال، واحد من الناس الظالمين يختلف معك في الشيء وهو لك ظالم، فيدعو عليك، فاذا بك تصب مصيبة من جراء دعوته، يقول لك دعوتي استجيبت، هذا استدراج. واخدين بالكم؟ القضية ليست بانه دعا عليك فاستجيب لدعائه، فقد يكون استجابة الدعاء حرروا هذه البتائل لانها تصبح فتنا لكثير من الناس. من الممكن ان يخرج بعض علماء اهل السنة مثلا فينتقد مبتدعا من المبتدعة، فيبتلى عالم اهل السنة ببلية، فيقول الناس هذا الذي حدث له ذلك من جراء ماذا؟ من جراء ظلمه لهذا المبتدع، وهو ما ظلمه، وكل الذي فعله حذر منه وبين خطأ. ولذلك هذه القضية نحن في دار ابتلاء ليست دار جزاء، فكل شيء ابتلاء. ولذلك سليمان، وما أدراكم ما سليمان، حينما جاءه العرش، عرش بلقيس، قال هذا من فضل ربي، لم يقل كرامة، مع انه اهل للكرامة، ده نبي وهي معجزة بالفعل، ومع ذلك قال عليه السلام ماذا؟ هذا من فضل ربي ليبلوني ااشكر ام اكفر. اذا لو استجيب دعائك تقول هذا من فضل ربي ليبلوني ااشكر ام اكفر، وحينئذ لا ننظر للحق والباطل في ضوء خوارق العادات، بل ننظر للحق والباطل في ضوء ماذا؟ في ضوء الشريعة الغير قابلة للنسخ، الكتاب والسنة، ده الميزان، الميزان الذي لا يشيل، الميزان الحقيقي، موقفك من الكتاب والسنة. ولذلك ستعلمون الآن أن أعظم الكرامة هي إيه؟ لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة هي لزوم الاستقامة. الكلام ده مهم. فبيقول الشيخ الاسلام وبينقل عنه الشارع، ثم الخارق ان حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الاعمال الصالحة. انا الخارق ماذا سافعل معه؟ ساعرضه على الميزان الحق، اعرضه عليه واوزنه واقول اذا حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الاعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعا. واخدين بالكم؟ إما واجب أو مستحب، والذي يجعله واجبا هي النصوص الشرعية والمقاصد، والذي يجعله مستحبا كذلك. يبقى قضية الإيجاب أو الاستحباب ليست مطروكة لي ولا ليك ولا لأي حد، لأن الإيجاب والاستحباب هذا حكم شرعي، والأحكام الشرعية هذه الحكم فيها لمن؟ لرب العالمين سبحانه وتعالى ولرسوله المبلغ الامين عليه الصلاة والسلام. فحينئذ اذا حصل لي فائدة مطلوبة في الدين كان من الاعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعا اما واجب او مستحب، وان حصل به امر مباح، امر مباح شيء من الاشياء المباحة لا علاقة لها بالوجوب او الاستحباب او الكراهة او التحريم، امر مباح في احكام ايه خمسة. اذا كان امرا مباحا كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرا، دعينا نزل المطر هذا الامر موجب ولا الامر ايجاب ولا امر استحباب، واحد دعا استجيب لدعائي فنزل المطر، هذا المطر خير من رب العالمين نعمة على الناس. اذا دعا لانسان فشفاه الله سبحانه وتعالى امر عادي مباح لم يكن واجبا او مستحب. قال هذا ان حصل به امر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرا. فاذا وجدنا انسانا دعا بقطيعة رحم او دعا باسم فتحقق هذا الدعاء يعد يبقى سبب الامر الخارق الذي حدث اللي هو استجابة الدعاء، الدعاء هل هذا الدعاء كان دعاء مشروعا ام كان غير مشروع؟ غير مشروع يأثم صاحبه حتى وان تحقق، يعني هو دعا باسم او دعا بقطيعة رحم فاستجيب لدعائه، حينئذ هو موقفه الشرعي ايه؟ هل هو ممدوح على هذا ام مذموم؟ مذموم، لانه سلك سبيلا غير مشروع، دعا بقطيعة رحم، دعا باسم، اعتدى في الدعاء، هل انت مأمور بهذا؟ هذه الولاية الحقة، الولاية الحقة الذين امنوا وكانوا يتقون. القضية ليست الامور مركبة او مترتبة على قضية الخوارق، لا، قد يؤتى الانسان الخوارق ويكون هذا استدراج، يكون هذا استدراجا له سلمنا الله واياكم. قال وان كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم او نهي تنزيه كان سببا للعذاب او البغض، كما قلت لك دعا بقطيعة رحم، دعا باسم. قال كالذي اوتي الايات فانسلخ منها بلعام بن باعورة لاجتهاد او تقليد. هنا بقى هتضطر تكتب جملة ساقطة لان لاجتهاد او تقليد مش واضحة، اما اقول فانسلخ منها بلعام بن باعورة لاجتهاد او تقليد هذا الجملة ساقطة فيها فقط نخليها مش مفهومة. لما نرجع لمجموع الفتاوى لشيخ الاسلام نجده قال رحمة الله عليه كقصة الذي اوتي الايات فانسلخ منها، كقصة الذي اوتي الايات فانسلخ منها بالعام بن باعورة، ثم قال لكن اكتب لكن قد يكون صاحبها معذورا، لكن قد يكون صاحبها معذورا بس. هتيجي بقى بعد كده تقول ايه؟ قد يكون صاحبها معذورا لاجتهاد او تقليد، فهمت؟ يبقى الكلمة الاجتهاد دي متعلقة بايه؟ بمحذوف، المحذوف ده موجود في فتاوى شيخ الاسلام، لكن قد يكون صاحبها معذورا لاجتهاد او تقليد او نقص علم او علم او نقص عقل او علم او غلبة حال او عجز او ضرورة. انظر دائما علماء السنة يبحثون عن وجود المقتضي وانتفاء الايه؟ الموانع في كل شيء، في الاحكام الشرعية وفي الاحكام الكونية وفي الاحكام الجزائية، ورب العالمين له احكام ايه؟ كونية قدرية، وله احكام ايه؟ شرعية، وله احكام ايه؟ جزائية. مش رب العالمين له الحكم الكوني؟ الله هو الذي يحكم لا معقب لحكمه في كل شيء، يحكم بالايجاد بالاعداد بالامداد بالاعدام، حكم كوني قدري. انما قولنا لشيء اذا عرضناه ان نقول له كن فيكون حكم كوني ولا لا؟ قدري لا يتخلف، وفي حكم شرعي للاحكام الموجوده في الكتاب وفي السنه اللي طهرت، وفي حكم جزائي، حكم الجزائي يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين. اذا ده حكم جزائي، اما يجازيك هذا حكم مالك يوم الدين، يعني يوم الايه؟

لانه لو كان في الحال مستمرا يبقى مجنون. لكنه تأتي عليه بعض الواردات فتسمى احوالا لانها سميت احوال لانها ايه تتحول ولا تدوم. وقد تسمى مواجيد من الوجدان وقد تسمى مواجيد. ولذلك يقولون القوم لهم مواجيد عندهم مواجيد. فاذا جاءت هذه المواجيد لا يدري الانسان ما يقول. ولذلك البعض يريد ان يدافع عن ابن عربي بانه كان يكتب ما كتب من الحاد ومن كفر ومن وحدة وجود لانه كان في حالة الايه المواجيد. والكلام ده اللي قال على ابن عربي واراد ان يبرئه وقال هذا الكلام ابن خلدون. قال انهم كانوا اصحاب مواجيد. يعني اصحاب مواجيد يعني ما تحلبوش. ده وقع في السكر. ما هو عندهم سكر. والسكر ليس سكر بالخمر. وانما سكر عن طريق الاحوال. والمواجيد بيبقى سكران. مش داري من كثرة الذكر. طبعا ما فيه ذكر يوصل لهذا. دي خيمة كبيرة. خيمة قوية زي ما بيقولوا العوام عندنا. نقول يبقى مواجيد للوجود واحوال لانها ايه تتحول ولا تدوم. واذا قويت فقد تفيض عن القلب. تفيض عن القلب فتظهر على الجوارح حركات اضطرارية او بكاء او صراخ. ولكنها اكثر ما تظهر اكثر مش دايما اكثر ما تظهر على المبتدئين. اما المتمكنون عندهم فانهم يصرعون احوالهم ويمنعونها من الظهور. فاذا غلبتهم ظهرت اشياء مخالفة احيانا للشرع. واخدين بالكم؟ طبعا هذا الكلام ما كان يحدث مع النبي عليه الصلاة والسلام. ما كان يحدث مع الاصحاب. ما كان يحدث مع ائمة التابعين. ما كان يحدث مع الائمة المتبوعين. ما كان يحدث مش كده ولا ايه؟ ولكن ما كان يحدث الا مع هؤلاء المخرفين. ومع ذلك شيخ الاسلام ذكر ان هذه الاحوال قد تكون مانعا من الموانع. شوف دقة العلماء ورحمة اهل السنة بالمخالف. شوف دقة. طبعا في بعض علمائنا لما تعرض لكلام شيخ الاسلام نقده. في بعض مشايخنا كانت عندهم قصة الصوفية لما تذكر انسى. الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه لو قريت له تعليقاته على مدارج السالكين كان شديد على الامام ابن القيم جدا. ابن القيم لو تكلم بهذا الاسلوب كان الشيخ حامد يقول له لا ما ينفعش عندي موانع. كان شديد جدا هو الشيخ عبد الرحمن الوكيل ومشايخ انصار السنة تجاه الصوفية. طبعا احنا معاها بس في نفس الوقت احنا عندنا شيء من الايه يعني الزمن اللي احنا فيه مختلف عن زمانهم. هم زمانهم كان التصوف فيه زي خروج والدواعش في زماننا احنا. فاحنا عندنا حساسية جديدة الان يعني كلها بدعة مش كده ولا لا. ولكن احنا حساسيتنا الان لفكر الخوارج اكتر من حساسيتنا للايه للصوفية. هم كانت حساسيتهم للصوفية اكتر مع انهم في عصرهم كانت بداية فكر الخوارج هي حسن البنا وغيره. لانه كان هو ما هو يعتبر مؤسس فكر الخوارج في القرن العشرين حسن البنا كما تعرفون. ومشايخنا فضحوه منذ البداية وسموا جماعة الاخوان ايام الملك فاروق خوان المسلمين خوان. وقال عنه احمد شاكر ما قاله الكلمة المشهورة حسن البنا واخوانه الذين حولوا الدعوة الاسلامية الى دعوة اجرامية هدامة ينفق عليها الشيعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. ده كلام احمد شاكر. واحمد شاكر اما ان يكون صادقا واما ان يكون كاذبا. فاختر لنفسك لان هذا الامر ليس رأي شخصي. ما بيقول لك شيء انا رأيي فيهم. ده بيقول لك ايه كما نعلم ذلك علم اليقين. واحمد شاكر المحدث العالم الكبير الذي يعرف الفرق بين الظن واليقين. بيقول لك ينفق عليها الشيعيون واليهود. هو رجل قاضي في قاضي هيقول لك بينفق الشيعيون واليهود على جماعة الاخوان كما نعلم ذلك علم اليقين. ويكون رأي شخصي ولا معلومة يقينية. فاحمد شاكر اما ان يكون كاذبا واما ان يكون صادقا. وهو عندنا من ائمة الصدق مش كده ولا لا. لكن علشان واحد رأيه ما ينفعش. ما يجيش واحد مخنف مميع يقول لك احمد شاكر شيخنا وامامنا وفوق دماغنا من فوق لكن اصله اخطا في دي. لا قول كذب. سمي الاشياء باسمائها. قول احمد شاكر كذب. تجرؤ تقول هذا؟ لو قلت كده هتتقطع لسانك لو قلت عنه الكلام. وانت عارف كويس انك لو قلت دي على احمد شاكر

تجد واحد ما تشوفوش غير لما يفقر لما يمرض بس. ولذلك العلماء لما اختلفوا في الغني الشاكر ربنا انعم عليه شكر، والثاني الثلاثه صبر، ده ابتلي فنجح وده ابتلي فنجح، ايهما افضل؟ قال لك اتقاهما. شوف ده افضلهما ايه؟ اتقاهما. مش القضيه قضيه ما هو هو الغني اعطي فشكر والاخر ابتلي فصبر، ما تقولش ده احسن من ده. القلب المستكين الخاضع المتعبد لجلال الله بأسمائه وصفاته، واخدين بالكم هي دي القضية. ولذلك قال لي ثم إذا وقع في طريقه شيء خارق كان كأن لم يقع، فما يبالي ولا ينقص بذلك، وإنما ينقص بالإخلال بواجب حق الاستقامة. ثم قال ولا ريب ان للقلوب من التاثير اعظم مما للابدان. القلوب هي الاساس، خلي بالك. لكن ان كانت صالحه كان تاثيرها صالحا، وان كانت فاسده كان تاثيرها فاسدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. ولذلك العلماء يقولون، وهذا قول حق لا غبار عليه اصل في القران والسنه وبالاجماع، ولكن عندنا بعض المهووسين الذين لا يفهمون، ان اصل الايمان في القلب واللي على الجوارح فرع وكمال. يجي بعض الجوال يقول لك ده ارجاء. يا اغبياء، ارجاء ايه؟ ده ربنا اللي قال اصلها ثابت وفرعها في السماء، رب العالمين اللي قال، واخدين بالكم ولا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، وهو ده الدليل على ان الجوارح فرع، وانما الاساس والاصل كله فين؟ في القلب. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، الا ويصل. وده شيخ الاسلام ابن تيميه لما قال الاساس في القلب والاصل في القلب واللي على الجوارح فرع، قالوا ابن تيميه عنده لوسه ارجائيه. والله قالوها، مش قال الواد اللي اسمه عماد فراج وغيره؟ قالوا ابن تيميه عنده لوسه ارجائيه راس، والامر مختلط عليه في كتاب الايمان ومش عارف مذهب اهل السنه والجماعه، واخدين بالكم؟ فما احنا اصبحنا في زمن للاسف، اصبحنا في زمن يتكلم فيه الرويضه، الرويضه للاسف، وصوت مسموع عن الائمه وعن العلماء. ثم قال فالاحوال يكون تاثيرها محبوبا لله تعالى تارة ومكروها لله اخرى. ونتوقف علشان ما نطلش عليكم اكثر من كده. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.